بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني مع هذه الصفوة الطيبة من أهل العلم وطلبته وحفاظه، فنسأل الله أن يرحمنا أجمعين في هذه الساعة، وأن يرحم المسلمين في كل زمان ومكان. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وذلك أنا لفتوى بحرمة دعاء المسلم على المسلم حتى ولو ظلمه، وذكرت في هذه الفتوى أنها من قواعد الإيمان أن الإنسان لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو حديث عظيم يستوجب على الإنسان أن يحب لإخوانه المسلمين الخير، وأن يكره لهم الشر، وأن لا يدعو عليهم، وأن لا يضيعهم، وأن لا يقصر في نصحهم. والأمة إذا اجتمعت على المحبة ائتلفت وتقوت على عدوها، أما إذا تفرقت وتشردمت وحال بينها الحقد والبغضاء فإن عدوها يستفرسها. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إلا بإحدى ثلاث خصال: الثيب الزاني وهو المتزوج، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، أيضا قتل النفس بالنفس، وهذا النفس بالنفس يشمل في ذلك الرجل لا قتل امرأة والمرأة لا قتلت رجلا، والتارك لدينه المفارق للجماعة أي حكم المرتد فحكمه القتل. فهذه من المسائل الثلاثة الرئيسة في هذا. وفي هذا الحديث عصمة للتحذير من تكفير المؤمنين وقتلهم بالتأويل، وإلا من اعتصم بالكتاب والسنة نجا. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا اللسان يعني آلة عجيبة، وهذا الصوت شيء عجيب جدا، لما يأخذ الإنسان الهواء ثم يخرج الهواء يمر بالوترين تخرج مخارج الحروف التي هي 17 أم 29 يا شيخ. وإذا قالوا إذا قال بالدقة هي 29 على عدد الحروف، فانظر إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى حينما يجعل هذا الصوت يخرج ويمر بهذه الأشياء. فالإنسان عليه أن لا ينطق إلا بكلمة تقربه إلى ربه، لأن الكلمة التي يتكلم بها الإنسان إما أن تكون خير فيكتب له الحسنات، وإما شر فتكتب عليه السيئات. والسلامة لا يعدلها شيء، يعني لو فرضنا استوى عند الإنسان الكلام من غيره فالسلامة لا يعدلها شيء، والإنسان لا يستطيع أن يضبط لسانه حتى يكثر من كلام الخير والتحذير من الشر، فيعظ الناس وكأنما يعظ نفسه حتى يكون هو أول مطبق. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. شوف الجار سبب من دخول الجنة إذا أحسنت إليه، وإذا صبرت على ضرره فهو سبب من أسباب دخول الجنة. والإنسان لا يبلغ الإيمان الكامل حتى يأمن جاره بوائقه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ولك ربنا جل جلاله قد ضرب الأمثلة في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، والضيف يأتي برزقه ويخرج بمغفرة الذنوب من أكرمه. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. إذن هذا الغضب باب من أبواب الشر وباب من أبواب الفتنة، فيبتعد عن الغضب وعن سبل الغضب. ولا يتمكن الإنسان من ترك الغضب حتى يراقب قوله وقلبه. فإذا راقب الإنسان ربه في كل كلمة ينطقها وفي كل حركة يتحركها في ذات الحين فهو لن يغضب. ولما يعلم الإنسان الله يبتلينا بعضنا ببعض ويصبر الإنسان على المقدورات المؤلمة، فإذا صبر الإنسان كفاه الله شر الشيطان. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يعني أنت هذا تسوق السيارة وتكبس البنزين بقوة تجعل التاير الإطارات تدور في مكانها، أنت لم تحسن إليها، فالإحسان في كل شيء، وهذا من أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. ثم هذا العام أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل حتى بالقتال، وعند تنفيذ حد القتل بشروطه يقتل الإنسان الذي يستحق القتل بأبسط قتلة تريحه ولا تعذبه، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. من ذبح أيضا لأجل الطعام يحسن هذا الشيء لأجل أن يعني يسهل الموت على الطير أو الحيوان النذور. وليحد أحدكم شفرته، ومن الإحسان الإنسان يحدها، وأن لا يأتي بسكينة أم المنشار في هذه، إذن هذه لا يذبح بها. لماذا لا يذبح بها؟ لأنها تعذب المذبوح. نعم. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف هذا إحنا لو نوصل هذه الأخبار إلى الكفار ونشرحها لهم مما يعظم دخولهم في الإسلام. لكن ربنا قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. ولكن من أوجب الواجب علينا أن نعرف الناس المسلمين وغير المسلمين بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم بأخباره. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، في الطائرة، في البحر، في الفندق لوحدك، في السفر، في أي موطن، وأتبع السيئة الحسنة. الإنسان لديه غفلة، لديه شهوة، لديه غضب، فقد يأتيه الإثم في هذه. وربنا قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا وقع بشيء عليه أن يدرأ السيئة بالحسنة. ربنا قال: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. قالوا: أتبع السيئة الحسنة تمحى. فإذا وقع الإنسان بالسيئة عليه أن يبادر بالحسنة، لكن ليس معنى أنه افعل سيئة ثم افعل حسنة بعدها، لا، من تحذر السيئات جاهدا، فإن حصل شيء عليك أن تدفعها وتكثر من الاستغفار وتكثر من الأعمال الصالحة بحيث تجعل إبليس يندم لأنه أغواك في السيئة. وخالق الناس بخلق حسن في جميع الأمور. يعني هسه بعض الناس لما يكتب في بعض المنتديات أو نحوها ليس عليه رقيب، أي فالإنسان لابد أن يرقب ربه وأن يتخلق بالأخلاق الحسنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام. الغلام بعمر هذا الغلام، ولكن ابن عباس توفي وله من عمر 12 عاما، إني أعلمك كلمات. شوف لما أراد أن يعلمه ما بدأ بيعلمه مباشرة، قدم لها من أجل أن يجعل قلب ابن عباس وسمع ابن عباس ونظر ابن عباس كله إلى استيعاب المادة. احفظ الله يحفظك في أي شيء، احفظ الله احفظ حدود الله في السمع، في البصر، في الأمانة، في الكتابة، في القلب، في كل شيء، يحفظ الله عليك أعمالك. كما قال الرجل: إن فلان حفظ القرآن. قال الحسن: قال لا، بل القرآن يحفظه. احفظ الله تجده تجاهك، يعني أنت احفظ حدود الله في أي أزمة وفي أي شيء تجد الله أمامك سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. الله قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن عطية: من سأل الناس تكثرا وله ما يعطيه وله يعني ما يعني له شيء وسأل الناس طمعا في حظ الدنيا فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا. لأن لما نسأل آخرين هذا السؤال فيه نوع من الذل والافتقار، والذل والافتقار لا يكون إلا لمن إلا للعلي القهر. وبعض السودانيين يقول الشرب من الآخرين عطش، وهكذا يعني الإنسان يعمل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شوف الاستعانة، لا يستعين الإنسان إلا بربه حتى في العبادة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي كل شيء مقدر بقدر الله تعالى. وإذا ليلة القدر من أسمائها من معانيها أنه تقدر فيها أرزاق الناس لعام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك. شوف اللفظ الأولى فسرناها باللفظ الثاني، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أول ولد جاءني كان في عملية جراحية، كنت أقرأ تدريب الراي والمرأة في العمليات، فقلت أنا كيف أقرأ بالكتاب، لماذا لا أدعو؟ ثم جاءني هذا الحديث، قلت الحمد لله إن شاء الله، يعني أنا عامل فربنا سيدفع عنا والحمد لله الفضل لله، حياتنا يوم بعد يوم هي أفضل. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني شيء أنت أردته. يعني أنا اليوم ذهبت إلى القامس يوم الطبي لأستلم المعاملة وقالوا لي لم تصل، مع علم الأخ يوم أمس قال وصلت واذهب، واتصل بي الساعة 8 والساعة 9 والساعة 10 واستعجل وروح من وجد وشي، خلص الله ما قدره أن أناله اليوم. وما أصابك لم يكن ليخطئك، الشيء الذي تناله مثل هذه الخيرات التي قدمها لنا المشايخ. واعلم أن النصر مع الصبر، يقولون بأن النصر صبر ساعة، فالنصر مقرون مع الصبر لما يصبر الإنسان ويحتسب. وأن الفرج مع الكرب، يأتي الفرج مع الصبر على الكرب. وأن مع العسر يسرا، آية أخذت من الآية القرآنية إن مع العسر يسرا، حتى قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين. الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف تكتب تستحي؟ كيف تكتب تستحي إذا لم تستحي؟ من سؤال منكم يستحي فليكتب لي إذا لم تستحي كتابة صحيحة. إذا لم تستحي بحاء مكسورة. نعم. وأنت ماذا تقول؟ وأنت يا بكر اقرأ لي قول الله تعالى إن الله لا يستحي، اقرأها لها الآية. أحسنت. أليس فيها ياءين؟ جاءت لام حذفت إحدى الياءين وأبقت أخرى، فهذا من خطأ الكتابة. وأنا أريد من طالب علم أن يحقق في كل شيء. تمام تمام. هجام، ما معنى هجام؟ أنا أستاذي فعلمون اللي تعلم لغة تركية تركية، إذا ذهبت إلى طلبة قل له دكتور، قل له هجام. هو دكتور صحيح دكتور، بس هجام معنى أستاذي، فيفرح الطبيب قل له هجام. أنا أستاذ الحمد لله لما أسير وأسلم كلهم مرحبا هجام وهكذا الحمد لله، لكن لا أفرح. من قال لي ماهر من غير شيء هذا هو الذي يفرحني. الأخ المشرف على القناة قل له لا تكتب لا دكتور ولا شيخ ولا شيء، والحمد لله اكتب ماهر ياسين فعل هكذا سمعني أبي. نعم أستعرفنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا خطأ. يعني هو أصله ليش روح انت ليش روح ماضي مضارع وتدوخ نفسك اصول فقهي؟ يستحي ان يستحي كم يا بها يا خلاص لم اجت لم اي جت لام حذفت الياء بقت ياء اخرى هي ياء يعني تتابع فخطا هاي هذا من الاخطاء الشائعه اذا لم تشوف طبعه صحيح البخاري سوف تجد فيها الياء شوف انا مرت عندي تحفه الاشراف لما كنت اعمل مع الدكتور بشار مرت عندي هذا الحديث طبقت القاعده ياء وكذا ورجعت الى اغلب الكتب بها هذا التصحيح باستثناء سنن ابي داود طبعه محمد محي الدين عبد الحميد وصحيح ابن حبان تحقيق الشيخ شعيب بها يا وتوقفت بها لما اجيت مباشره بس للدكتور خالد المشهداني لا تعرفون من كبار علماء انه عندنا بالرمادي سالته قال حاء ومكسوره مشيت قلت الزاكر الخير دكتور شفت مستعجل جاي من بغداد تعبان مشيت ثلاث ساعات على الماهر تعال قال لا حبيها يا لانه هاي اصلها كذا وكذا جيد الحديث 21 عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك شوفوا إحنا الحياة قصيرة والعمر قصير جدا جدا فماذا نحتاج نحتاج أن نجعل العمر في أهم الأشياء فهكذا كان الصحابة يسألون عن أهم الأشياء قال قل آمنت بالله ثم استقر الإنسان يحقق الإيمان ويعمل بالاستقامة ولا الاستقامة أفضل من ألف كرامة ولعزة الاستقامة وحاجتنا إليها فإننا نطلب من الله ليل نهار صباح مساء أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وعلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم ولجاءت اهدنا الصراط شوف بعدها جاء تكرار صراط الذين لماذا هذا التكرار معين سورة الفاتحة مبنية على اختصار لأهمية الصمود والثبات على الصراط المستقيم الحديث 22 سيقرأه علينا الطبيب الماهر اقرأ يا شيخ حمزة هذا الحديث قال الشيخ رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم نعم ورواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله والله أعلم وهذا شوف مهم جدا أن الإنسان يفعل الحلال معتقد الحله يترك الحرام محتسبا تركه يعني أنت الآن يعني هناك أشياء محرمة جديدة إحنا ما نعرفها يعني بس إذا أي شيء تعرف تحتسب الأجر تؤجر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالإنسان يحتسب الأجر في الترك ويحتسب الأجر بالفعل ويأتي على العادات يجعلها عبادات شلون سمت التيمن ونحوها يحتسب بها الإنسان الأجر حتى تتحول إلى ثواب والله شيخ عمر قرأنا هذا الحديث الآتي عن أبي مالك الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ طبعا شطر أي نصف هذا ثواب عظيم جدا وددنا أن كلما تطهرنا وتوضأنا نستذكر هذا الحديث حتى نحتسب الأجر نعم والحمد لله تملأ الميزان يعني هذه تملأ الميزان بالحسنات نعم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض يعني هذه لو جسمت الحسنات التي يعطاها الإنسان بهذا الذكر لملأت السماوات والأرض والصلاة نور يعني نور يستنير بها الإنسان في الدنيا تنير له دروبه المظلمة وتنير له في الآخرة ولكن المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم أما المنافقون مرة آمن حصل شوية نور مرة كفر راح من عند النور فينطفئ نورهم فيلتمس النور من المؤمنين لكنهم لا ينالونه لأنها تدل على صدق إيمان العبد ما سميت الصدقة صدقة إلا لأنها تدل على إيمان العبد والسر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفس طبعا كل العلم حجة لك أو عليك نعم كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها وهو جعل هنا فارزة منقوطة الأولى نجعل مكنا فارضا من قوضا نقطيا حتى يكون هذا يعني تفصيل لهذا المعنى رواه مسلم نعم أيها الأخ الحبيب اقرأ لنا الحديث 24. عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. هذا الحديث هو أشرف حديث لأهل الشام. تعال. وإذا جاءوا قرأوه جثوا على ركب، اجثوا على ركبتيك أيها الفتاة، هكذا، لا على ركبتيك يعني يرفع، لا تجلس هكذا، ويضعون أيديه هكذا باعتبار أن الله يخاطب عباده. نعم، خذ من هذا، تعال خذ من هذا لنفسك، اجلس هنا. نعم، وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. إذن الظلم هو الزيادة في سيئات من أساء من لم يسل، والهضم هو الإنقاف في حسنات من أحسن. من عمل الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فربنا لا يظلم ولا يهضم. من الذي يظلم ويهضم؟ هو الإنسان عياذا بالله. نعم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إذا نحن نحتاج الهداية ليل نهار صباح مساء. نعم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. لا أطعمكم. جيد، هذا شوف، إحنا بأمس الحاجة إلى الإطعام، لا يستغني أحد، ويقول علماء التغذية هذا الطعام لا يصلك إلى هنا حتى يمر ب360 نعمة. نعم، يا عبادي كلكم عار إلا هذا عار، أصله عاري لأن هذا النون العوض عن حرف. نعم، إلا من تسلتم أكسكم. كل مضمومة للهمزة أكسكم. إذن نعم، يا عبادي، هاي الكسوة ذكرت في القرآن في سورة الأعراف الآية 23، تحفظوها أم لا؟ يا بني آدم قد أنزلنا جيد. شوف، إذن هاي الأشياء النعم أنزلت لنا إنزال من السماء، فربنا قد أنزل لنا لباسين، لباس التقوى، لأن الإنسان لما يتقي يقي نفسه من الذنوب، يقي نفسه من العقاب الرباني في الدنيا، يقي نفسه من نار يوم القيامة. وهذا لباس، لباسا يواري سوآتكم وريشا، هذا الريش وهذا الريش وهذا الريش. وقال: ولباس التقوى ذلك خير. يعني الإنسان لابد كلما تنعم بهذا اللباس بالريش أو اللباس البسم عليه أن يستطر لباس التقوى. شوف، هذا متاع يذهب، أما لباس التقوى فهو باق. فعلى الإنسان أن يجد ويستذكر صراط الله في كل مناسبة، وهذا صراط ربك مستقيما. حاول من تقرأ لا تستعجل، وتخرج كل حرف من مكانه. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. ما هو جزاؤهم؟ أحسنت. قد حكمنا لك بألفي جنيح. نعم، لا أنا أدفعها. نعم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب. حقق تخطئون جيدا يا أخي، وأتينا بالهمزة من مخرجها. تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر. شدة والنهار، هاي شدة والفتحة. يلا ابني مع الغنة. والنهار. نعم، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. شوف، ربنا جل جلاله يعني هذا أغفر، ليش أغفر؟ مسكون غالا في جواب الطلب. يعني ربنا قد كتب على ابن آدم حظه من الذنوب من أجل أن يخضع لربه ويلجئ إليه. نعم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتح الضاد. يلا إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. أحسنت، يا عبادي لو أن إذا الإنسان يعني يعمل لنفسه وربنا جل جلاله لا يتضرر من عصايا بني آدم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أحسنت. نعم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا إله خزائنه لا صحاء الليل والنهار. ألا ترى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد كل إنسان كل واحد عندك نسخك واحد جيد جيد لا مسألته لا نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا ينقص لا ينقص ينقص المخيط إذا أدخل البحر. نعم. إذا أدخل البحر. نعم. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وهذا من رحمة الله خلقنا وهو غير محتاج لنا ورزقنا ونعمل نجد الأنس في صدورنا ونعطى عليها الثواب في الآخرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله. يعني الإنسان يراقب نفسه دائما لا وجد خير يحمد الله من التوفيق من عند الله والهداية من عند الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عليها نعاجل بالتوفيق ولا يلوم إلا نفسه لأن هذا الذنوب بسبب التقصير. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. يا سلام. السيد واحد يأتيني بآيتين من سورة البقرة في تفسير وفي بضع أحدكم صدقة. إما أن تستلم 2000 جنيه وإما أن تحصلهما. الآيتين علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم اقرأنا الآية كاملة وحل لكم ليلة الصيام جود لها تجويد حسن حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحسنت. أنت راح طلع لنا وجه الشاهد. الآية الأخرى نساؤكم حرث لكم أخذ لنا الشاهدين من الآيتين في شرح وفي بضع أحدكم صدقة. نعم. فالآن ما شرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أحسنت. وفي الآية الثانية فأتوا حقكم أن شئتم وقدموا لهم. أحسنت. جيد. إذن هذا من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل الإنسان قضاء الوطر وفيه ثواب. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر. وذلك الإنسان في كل حلال يعني يستحضر أنه يترك الحرام فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الحديث 23 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة. إذن كل نعمة من النعم، يعني أخذ طبيب ويجي واحد إيه يسرع شيء شيء، شنو السبب؟ أكل غدة بالدماغ خاصة تنتج هالشيء راح تسوي في التوازن فشوف هو لما يعرف الآن لابد أن يعرف الناس بهاي النعمة حتى الناس تشكر هاي النعمة. لماذا إحنا لا نعرف إلا لما نفقدها؟ فنحتاج أن نتبصر في أنفسنا الآيات من أجل أن نخضع لله تعالى. فكل عظم 360 عظم، كل قطعة من العظام عليها صدقة يوميا، بل كل كرية من كرات البيض والحمر والخلايا والجزيئة والذرات، كم عددها هذه البسور؟ أحسنت. إذن ينبغي أيضا لما الإنسان يؤدي طاعة عليه أن يستحضر ثوابها. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة. شوف العدل باب عظيم من باب الحسنات، والظلم باب وخيم من باب السيئات. وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها. هذا لما كنا بالقرية ودائما نمشي على المتنة ونشوف عندهم تحميل نجي نعاونهم. السلام أصبح هذا قليل لأن الله قد أفاض على الناس من السيارات والطيارات والمحاضرات وغيرها. لكن هذا أي مساعد لأي باب من أبواب الخير. يعني نفس الأخ لما ركب المحاضرة في مكان ثم غير مكانه حتى لا يؤذي لا يضيق على الناس، مو الطريق اللي هو فوق الطريق اللي هو الرصيف، فيؤجر فتحمله عليها أو ترفع له عليه متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة الله. يعني سلم يتكلم ويكتب ويتحاشى شخص هو مو عمك تقول له عمي لن ينقص من قدرك شيء. والكلمة الطيبة صدقة، إذن يؤجر عليه الإنسان. وذاك من لا يجد من المال ما يتصدق به فليتصدق بالكلمة الطيبة وبالبشاشة الحسنة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وأي باب من أبواب الخير كل خطوة تمشيها صدقة. وتميض الأذى عن الطريق صدقة. الحديث 27 عن النواس بن سمعان، يفس الناس سموا ناس لأنهم ينوسون ويرون، والجن سموا بجن لأنهم لا يرون. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق. يعني هذا البر سمي البر بر لسعة أبواب البر الكثيرة، وسمي بر الوالدين بر الوالدين باب واسع من أبواب الحسنات. فوصف حسن الخلق بالبر إشارة لأن حسن الخلق من أعظم أبواب الحسنات. والإنسان إذا حسن خلقه مع الناس ينبغي أن يكون حسن خلقه في أداء حق الله، فيستحي من الله أن يعصي الله بنعمه. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الاختبار لما الإنسان في الخلوات يكون أحسن مما هو في الجلوات. رواه مسلم. وعن وابس بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. مر ذا من شخص كثير ختم القرآن، فلما جاء عرفته قال لي شيخ ما جئت أسألك عن حديث. قلت له حديث الحال المرتح. قال نعم. قال لي كيف أعرف؟ قلت له توقعت لأنه أنت تكثر من ختم القرآن. فالنبي قال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. يعني الآن بعض الناس يتساهل بالتأمين، يتساهل بخطار الضمان، في أشياء فيها ما فيها. والإثم ما حاك في النفس، كل إثم شوف الإنسان يبقى متردد. وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني حتى لو أفتوك بأنه حلال وإنت يغلب على ظنك أنه حرام إياك أن تقتحم الحرام. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموعظة. ربنا قال عن القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني كل إنسان يحتاج إلى المواعظ، يعني شيء يرغبه أو شيء يخوفه، يعني زواجر القلب المرغبات والمرحبات. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعظ أصحابه، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب أي خافت وذرفت منها العيون، فقلت يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال شوف الإنسان لابد أن يستشعر أنه خارج من هذه الدنيا فلا بد أن يترك أثرا. وكذلك الإنسان من أعظم الآثار هي المواعظ المؤثرة التي تبقى حسنات تذر الإنسان. أوصيكم بتقوى الله، وصية التقوى وصية الله لعباده ووصية جميع الأنبياء، ولكن ابن رجب أتى بهذا وأتى بوصية الصديق ثم وصية عمر ثم وصية أبي بكر ثم وصية عثمان. والسمع والطاعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني السمع لولاة الأمر والطاعة فيما كان طاعة. وإن تأمر عليكم عبد، يعني حتى لو كان هذا الأمير عبد أسود، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إحنا يعني ما كنا نتوقع التنازلات والتغيرات وأنه يؤتى بالأصنام وتستورد استيرادا وترصع بالذهب ليعبد غير الله فيها في الأرض. فعليكم بسنتي. كيف النجاة؟ هو التمسك بالسنة والهدي النبوي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، كناية على الإنسان يتمسك بها غاية التمسك. وإياكم ومحدثات الأمور، أي الأمور البدع، فإن كل بدعة ضلالة. فهذا الابتداع في الدين باب خطير لأنه على خلاف طريقة المرسلين. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم. أين القسم في هذا الجزء؟ أحسنت، تباها اللام وطلع القسم، يعني والله لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله. هو عظيم لكنه سهل لمن سار على مراد الله تعالى. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني أنت افعل الفرائض بس عليك بالنوافل، لأن هذه النوافل بمثابة حصون تمنع الشيطان دخول الإنسان. فإذا تركها الإنسان ما في حصون، بالإمكان يأتي الشيطان يطرق القلب طرقا. الصوم جنة، يعني جنة أي وقاية وأمان. لكن الإنسان في عبادة، لماذا الإنسان يلبس الإحرام؟ وإن شاء الله نحج هذا العام جميعا بمشيئة الله تعالى، أحسن الظن بالله تعالى. الصوم جنة، المحرم في إحرامه حتى كل ما نظر تذكر أنه في عبادة فيكثر من التلبية والعبادة، وحرم عليه أن يصطاد المحرم لأنه في عبادة. والصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ ضرر الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال وصلاة الرجل في جوف الليل، لماذا؟ لأنه يدل على الإخلاص وحده. تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده، حديث الصلاة عماد الدين ضعيف، الوارد الصلاة عمود، العمود اللي الخيمة لما توضع حافظ عليها العمود في الوسط هذا الذي يحميها. وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله. قلت بلى يا رسول الله. قال فأخذ بلسانه ثم قال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال تكلتك أمك يا معاذ. هذا من الدعاء الذي لا يراد به حقيقة الدعاء. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. فإذن هذا الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خليفة. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني صحيح؟ نعم. جرثوم ابن ناشز رضي الله عنه. ليش قلنا ابن ناشز ما قلنا ابنه؟ شنو السبب؟ لأن هذا نعت أو عطف بيان. أبي ثعلبة الخشني جرثوم هذا عطف بيان أو بدل، كلاهما صحيح. بعدين لما تجينا الباء بن صير هذا صفة جرثوم والصفة تتبع المنصوب. ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل كل عام، يعني ما أراده أن يسأل، خلص معناه مرة واحدة. حديث حسن رواه الدارقطني. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. إذا يأتيك أبو حازم عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وإذا يأتيك أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان مولى عزة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله. لأن زاهد في الدنيا معنى مقبل على ماذا؟ مقبل على الآخرة. أما هذا الشخص مصاب بداء الكلب ومشلوب على الدنيا هذا لا يحبه الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، عربية أهل العراق أي يعني قد يفتح شخص المحل نص صبح ويبقى آخر بعض يقول له كلب كلب، فهي لغة عربية فصيحة يقال فلان كلب فلان، يعني معناها بالغ في هذا الأمر. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، أي شيء مضر فهو محرم. لكن ليس على أطلاقه، مو كل شيء مضر 100%. يعني الأخ طبيب يعرف الرز فيه مضار، هل يفتي بحرمته؟ لا يفتي بحرمته. لكن لما يأتي شخص مصاب بداء معين وهذا الرز يؤديه يصبح حرام على هذا، لذا أخذه صار يعتدي على حق الله. احفظها أنت عندك في الطب، لما يدور أنت لا تأكل شيء يضرك ضررا ظاهرا فهو حرام، لأنك تعتدي على حق الله بأكلك هذا المضر. لكن الشيء النسبي اليسير لا، المقصود بالضرر الحقيقي ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، مسندا يعني ليس مرسل. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. الحديث الثالث إذا مالك احتج به ساقه بإسناده لكنه مرسل في آخره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم ودماءهم. يعني يجي ماهر يقول أنا أطلب عقبة فلوس، عقبة ينكر، ماهر يطالب بالبينة، آتي بالبينة، آتي بالشيخ والشيخ بأنه أنا قد أقرضته 2000 جنيه، هاي البينة. لو فرضنا ما عندي بينة يتحول على ينطل عقبة أحلف، فإنه قال ما أحلف، إذا ما أحلف معناه أنه مسوي 2000 جنيه الأخر. قال لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. شوف هذا إنكار المنكر لا يسقط عن أحد أبدا. يعني أنت الآن لو فرضنا وين ما سافرت شفت شيء محرم يجب أن تنكر، لا محالة، إما تنكر بيدك وتغيره، إما تنكر بلسانك وتغيره، وإما تنكر بقلبك. إذا ما أنكرت قلبك أنت آثم لا محالة. وهذا باب يغفل عنه كثير من الناس. شوف لك يعني يتجول ويفرح وكذا، وهو يجب عليه أن ينكر المنكر. يلا أنت ما ذهبنا البواب السورية أنكرنا على أن ننكر، أنكرنا عملنا بالطريقة التي نستطيعها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وددت أن ترجع إلى جامع أم الحكم وتستخرج هذه المقولة عن أن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد. الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد. شوف الحسد، يعني الحاسد قد يعني قل لي من بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله الأدب، لأنك لم ترضى ما لي وهب. فهذا الحاسد، وسمي الحسد حسد لأنه يعني يؤثر على القلب ويقتل صاحبه. يقول معاقل ما أعدل الحسد، بدأ بصاحبه. وهذا كان نوع من القراد جراد يصير أيام الطاعون، فلما الناس تحول إلى جثث يجي يحفر يحفر حتى يصل إلى القلب ويمتص النلقى، بأن القلب شنو بيدم. أحسنت. فهذا هو الحسد والعياذ بالله. ولا تشوف اشتقاق الألفاظ مهم جدا. ولا تناجشوا، النجش وليس النجش. النجش أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد أن تشتري. الأخ عنده هاتف ويريد يبيعه وما أهرى يشتري من عنده، وهو يسوى 3000 جنيه وراح يبيع الماهر ب 3000 جنيه، وماهر مضطر أن يأخذ. الأخ قال أنا أشتري ب 3500، إذا أردت تبيع ترى أنا أشتري 3500. قال لا، أنا حاجة ماهر بس راح يبيع الماهر ب 3500. فهو يسوي في الشيء أو ما زاد، وبالما زال يرفع يرفع حتى يحرق المال على صاحبه. فهذا من أقبح السيئات، من يرتكب سيئة لأجل غيره حسدا في هذا الذي. وهذا يخالف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لأخيه. إذن النجش بسكون الجيم وليس بفتحها. ولا تبغض، أي لا تبغض أخاك المسلم، ولا تفعل الفعل الذي يؤدي إلى البغضاء. ولا تدابر، وهذا التدابر لما أنا صفحة، وهذا التدابر سبب لذنب من الذنوب اللي هو اللدود. تعرف اللدود؟ ما مر عندك في القرآن سورة البقرة اللدود وهو ألد الخصام؟ هذه كبيرة من الكبائر، ذكرها ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر في اقتراف الكبائر. فهذا اللدود يؤدي إلى التدابر. أنا مزعل بس تواجه أنا أطلع وأنت. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. شوف ليش لا يبع؟ لأنه العين ساكنة والياء حرف إلا حلفت التقاء ساكنين. وكونوا عباد الله إخوانا، يكونوا متحابين. المسلم أخو المسلم، أخوة الدين وأخوة الإيمان أقوى من الأخوة أخوة الأم وأخوة الأب وأخوة الأشقاء. ومن صفات هذه الأخوة أنه لا يظلمه ولا يخذله. إذا احتاج أن ينتصر له في موطن وخذلنا فنحن آثمون. ولا يكذبه، يعني لا يكذبه ولا يكذب عليه ولا يحقره. أنا جالس هنا ويمر الدكتور عن مختلفية على مسألة فقهية، ما قال بحسب امرئ من الشر، وجزء لم يرني بس أنا هكذا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، شوف إصلاح القلب. القلب محل نظر الرب سبحانه وتعالى إليك، يعني ربنا ينظر إلى كل شيء لكن يبقى القلب هو الأصل، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر، أتاك بذنب أصغر الذنوب في هذه حتى تدرك أن أذية المسلم كم أنها مؤذية. ربنا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من ذلك أنت صاحب معاملة ويم الأخر معاملة وجه بعدها مو كملانة، ما يجوز شرعا هي كملانة، هاي من ضمن أذية المؤمنين. كل المسلم على المسلم حرام. شوف احنا الأصل في الأشياء الحل، أما بين المسلم والمسلم كل المسلم على المسلم حرام. دمه لا يحق لنا أن نسفك دمه أو نسكت على سفك دمه. وماله أيضا ماله وعرضه. نعم. الحديث 36 رزقكم الله كل إنسان منكم 36 عمل صالح يبقى بعد الوفاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد، هجم الحالية، من كان العبد في عون أخيه، كلما تعين الناس ربنا يعينك. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم، شوف هذا اللي يسلك طريق يلتمس فيه علم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، فما بالك بالذي يبث العلم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه. طبعا هذه أربعة أشياء: واحدة بسبب الاجتماع على ذكر الله، وثلاثة بسبب التدارس والتدبر، ولذا التدبر باب عظيم من أبواب الحسنات. الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وهذا من فضل الله تعالى. وإن هم لأنه عمل قلبي يؤجر عليه، وربنا يثيبنا على أعمال قلوب، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، طبعا إلى أضعاف كثيرة. ومن ذلك الصيام، فإن الله يضاعفه إلى مقدار غير محدود إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هم بسيئة لكن لم يعملها مخافة الله تتحول إلى حسنة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وربنا يدافع عن الذين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لكن انظر إلى الشر: إن الله لا يحب كل خوان كفر. ماذا الله قال عن العين الذي تنظر الحرام؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أنت تنسخهم لطمها، ويجي واحد يعتدي عليك: وليش هالأفلام؟ وأنا شو مسوي؟ لا، أنت مسوي الكثير. الشرط أن المدافع تكون بشرط ماذا؟ أنه أنت على طريق الاستقامة. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أحب الأعمال لله ما افترضه الله على العباد. ولا يزال عبدي يتقرب لي إلي من نوافل حتى أحبه. إذن النوافل سبب من أسباب محبة الله تعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني عمل الإنسان بهذا حتى أحبه الله، الإنسان لن يسمع إلى المحرم، وبصره الذي يبصر به لا يبصر إلى المحرم، ويده التي يبطش بها لا يستخدمها في معصية، ورجله التي يمشي بها لا يمشي إلى حرام. يرحم الله عروة لما قطع ساقه ماذا قال؟ قال: يشهد الله أني لم أمشي بها إلى حرام، ولئن سألني لأعطينه، ولئن سعادني لأعيد ذنه. فلما يسأل الله الله يعطيه، لما يستعيد بالله، وما أكثر ما نستعيد بالله حتى لما نقرأ القرآن، يعني تقرأ القرآن وتستعيد، يعني أنت بحاجة أن تلوذ بجناب الله في كل شيء. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني ما أخطأ فيه الإنسان وما نسيه، فإن الله سبحانه وتعالى رحمة به، رحمة بعباده، أن الله قد بنى الأحكام الشرعية على أي شيء؟ على التخفيف. وما استكره على من إنسان يكره على شيء، لكن ما أكره على شيء مو معنى أنه يجعلها سفردحة ويقول أنا مكره، لا. يعني أنت لو فرضنا عندك مريض وما سرير وجاء عليك الطبيب قال لك افسخ عندنا، تفسخ أنت ما تفسخ؟ قل لا افسخ أنت، مو صحيح؟ أحسنت، أحسنت. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. الحديث 40 الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني فرضنا شخص غريب وجاي هنا ما يشتري كتب ومكتبة مرفوف لأنه ما يحس بنفسه سنة سنتين رايح، وكذلك عابر السبيل ماذا يصنع؟ إلا أنا غريب الآن في تركيا والحمد لله نشتري من الكتب، فإذا ذهبناها جعلناها في محلها. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، شخص عابر سبيل يشتري أشياء ويحمل أشياء، جواب لا، على قدر طريقهم. وهكذا الدنيا، الدنيا نعمة، الدنيا مطية المؤمن إن ركبها أوصلته وإن ركبته قتلته. فمعناه أن الإنسان يأخذ من الدنيا على قدر حاجته ولا يبالغ فيها. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت أنتظر الصباح، أنت ربما لا تصبح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، لا تدري هذا تنفس، يعني نفس. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يقول قتادة نعد لهم أنفاسهم. إذن دقات القلب وعمل الكليتين كل هذا محدد. ولذلك لو الأخ يعطينا إحصائية أن القلب كم دقة يدق في السنة والكليتين كم، يعني هذه الإحصائيات من نحتاج حتى نستذكر نعمة الله عليها. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا. من الذي قال؟ الراوي عن ابن عمر قال هذا، وهذا قول ابن عمر موقوف. ونقول بأن الموقوفات تؤتى بها مع المرفوعات لشرح المرفوعات، فجاء شرحا لهذه الموعظة. فالصحابة كانوا ينقلون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ويبينون للناس. الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. بأي شيء ماذ عبد الله بن عمرو بن العاص؟ بالكثرة العبادة، فهو أعبد الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طبعا هذا في إسناده نعيم بن حماد، وأخطأ النووي حينما قال ما سنقرأه عليكم، قال حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. ما نقول اجتهاد منه يرحمه الله، فالحديث هذا ضعيف. معناه أن الإنسان ينبغي أن يحب محاب الله تعالى، واحذر أنت، احذر أن يكون في قلبك ما يبغضه الله سبحانه وتعالى، احذر هذا. استمع الآن. ما كنت أنا في مكة. أصلحني الله. قال سهل بن عبد الله رحمه الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. وأصل التنزيل قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن يعني الإنسان يبتعد عما لا يحبه الله تعالى. الحديث الثاني والأربعون، وهو الحديث الأخير من أحاديث الأربعين، نختم به مجلسنا بإذن الله تعالى. عسى الله أن يختم لنا ولكم بالخيرات والطاعات والبركات والمسرات. عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يعني هذه حث على الدعاء والرجاء، وأن الدعاء هو العبادة، والدعاء يعني فيه انتظار الفرج، وفيه حسن ظن بالله تعالى، وفيه أنك تعلم أن الله يعلم. البشر لما تسأل شيء إعلانة أكثر طلبات على أخ عقبة الضايع صح الأم صحيح، وهكذا. فالبشر يعني قد تقول أعطينا قد أحماء ربما، لكن الله سبحانه وتعالى يريد من عبده أن يطلب منه. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني ذنبا، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يعني هذا مو معناه أنه اعمل الذنوب والمغفرة موجودة، لا، معناها إذا وقعت بذنب تب إلى الله، ولا تقول هذه الذنوب ستحول بيني وبين رحمة الله، لا، احسن الظن بالله ولا تقنط من رحمة الله. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا آخر ما قصدته، يقول النووي علينا وعليه رحمة الله في هذه الساعة، فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام تسمى بالأحاديث الكلية، وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الحرام. اللهم ارحم النووي ومن قرأ الكتاب ومن رواه ومن عمل به. اللهم ارحم المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اصلح لنا من أمرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ أخانا بكر واجعله حافظا من كبار حفاظ الإسلام، وانفع به المسلمين أجمعين. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.